بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم سيدي. نبدأ معك بالسؤال الأول، في أي شيء تجب الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. تجب الزكاة فيما هو قوت من الزروع، ومعنى القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، كالرطب مثلا، والعنب والحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا، يعني اختيارا يعني ليس في حال المجاعة. أما في الفواكه لا تجب، كالتفاح والخوخ والرمان، لأن هذا لا يقوم به البدن بمفرده. أما بالنسبة للقدر الذي تجب فيه الزكاة من هذه الزروع فهو 5 أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وقدر هذه 5 أوسق 342 رطلا بغداديا و6 أسباع الرطل، وهذا 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، يعني إذا شخص معتدل الخلقة ملء كفيه يساوي مدا. ولا يكمل في الزكاة جنس بجنس، يعني لا يخلط حنطة مع الشعير، قمح مع شعير مثلا، ويضم النوع إلى النوع. مثلا في التمر يوجد شيء يسمى عجوة وشيء يسمى برني، فإذا كان عنده في البستان عجوة وبرني يضم هذا إلى هذا، فإذا طلع المجموع 300 صاع فهذا معناه عليه الزكاة. وتجب الزكاة أيضا في الإبل والبقر والغنم، والشخص الذي عنده ذلك عليه أن يتعلم أحكام الزكاة فيها. أما بالنسبة للفضة، نصاب الفضة 200 درهم، وهي تقريبا 594.125 جرام، فاللي عنده 594 جرام هذا الشخص ومضت عليها سنة يجب عليه أن يزكي زكاة الفضة. بالنسبة للذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا حسب ما حسبناه نحن تقريبا 97 جرام من عيار 21. الزكاة في الذهب والفضة 1/4، يعني 2.5%. وأيضا تجب الزكاة في عروض التجارة، ونصابها بالنسبة لعروض التجارة نصاب ما اشتريت به من النقدين، يعني إذا اشتراها بالذهب يقومها بالذهب، إذا اشتراها بالفضة يقومها بالفضة. الشخص يقول الآن لا نشتري لا بالذهب ولا بالفضة، العلماء يقولون بغالب نقد البلد، يعني ما هو آخر شيء كان يستعمل في لبنان مثلا؟ الذهب، فبيكون تقويم عروض التجارة بالذهب. ويعتبر الشخص آخر الحول، يعني إذا بدأ تجارته مثلا بأقل من النصاب وفي آخر السنة وجد أن عنده نصابا فهذا الشخص يدفع الزكاة، لأن الاعتبار بآخر السنة. وتجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد، ويسن أن لا تؤخر عن صلاة العيد، ويحرم أن تؤخر عن غروب يوم العيد. يعني بالنسبة لزكاة الفطر الشخص يدفعها في أي يوم من رمضان إن شاء، ويستحب أن يكون ذلك في يوم العيد، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد. ويدفعها الشخص عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين، يعني كالأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ والزوجة، ويشترط كونها فاضلة عن مسكن وخادم يحتاج إليه وعن دينه ونفقة من تلزمه نفقتهم. وقدر هذه الزكاة، يعني كم يدفع لزكاة الفطر، صاع من غالب قوت البلد، وفسرنا الصاع قلنا 4 أمداد، عن كل شخص يدفع صاعا من غالب قوت البلد. ويجوز في بعض المذاهب أن يدفع العملة الورقية بدل الصاع من غالب قوت البلد. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، أخت بعثت برسالة تقول فيها: على من يجب صوم رمضان المبارك؟ شهر رمضان يجب صومه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب على الحائض والنفساء بعد رمضان قضاء الأيام التي فاتت بسبب الحيض والنفاس، ويجوز الفطر لمريض الذي يشق عليه الصوم، والحامل التي لا تتحمل الصوم، والمرضع التي لا تتحمل الصيام، فهؤلاء كلهم يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ويجوز الفطر أيضا لمن سافر سفرا فيه مسافة قصر وإن لم يشق عليه الصوم. ويجوز الفطر أيضا لمن عجز عن الصوم لكبر سن أو زمانة، يعني الشخص الذي أقعده المرض هذا يسمى الزمانة ولا يتحمل الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه كمريض القلب مثلا أو مريض السكر أو مريض القرحة ولا يتحمل الصوم، فهذا يجوز له الفطر. ومعنى زمانة انكسار الإنسان بالمرض بحيث لا يطيق الصوم. الآن بالنسبة للشخص الذي لا يرجى برؤه هذا لا يجب عليه القضاء طبعا، إنما تلزمه الفدية. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. نتابع مع أسئلة تتعلق بالصيام. هل يجب التبييت في نية الصوم وهل يلزم تعيينها؟ نعم، يجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم من رمضان. ومعنى التبييت أن ينوي الشخص في الليل، والليل ما بين المغرب إلى الفجر، فينوي في قلبه صيام اليوم التالي. وإن كان في غير رمضان يعين أيضا، فيقول مثلا أصوم غدا عن الكفارة، أو أصوم غدا عن النذر، أو أصوم غدا عن القضاء. أما بالنسبة لصيام النفل يعني اللي هو سنة مطلق، فتجوز النية فيه ولو قبل الظهر من اليوم الذي يريد صومه. يستطيع الشخص أن ينوي بالليل صوم النافلة السنة، ويستطيع أن ينوي قبل الظهر إن كان لم يتناول مفطرا. أحسن الله إليك. آمين. سيدي مستمع بعث بسؤالين يقول فيهما: ما هي الأشياء التي يجب على الصائم الإمساك عنها؟ والسؤال الآخر: وهل الإبرة مفطرة في أثناء الصوم؟ يجب على الصائم الإمساك عن الجماع، الجماع معناه يفسد الصوم، والاستمناء الذي هو استخراج المني بنحو اليد، والاستقاء يعني إذا شخص تعمد أن يتقيأ، أما إذا تقيأ مغلوبا ولم يبلع شيئا بإرادته فصومه صحيح، والردة يعني إذا واحد وقع في الكفر فسد صومه، طبعا ذهبت كل الحسنات أيضا، وعن دخول عين جوفا يعني ما له حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح، المنفذ المفتوح كالفم والقبل والدبر، إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه، يعني إذا واحد بلع ريقه الخالص الطاهر ليس مختلطا بدم وليس مختلطا بملح أو سكر فهذا لا يفطر. فمن جامع في نهار رمضان غير مكره عالما بالحكم أنه حرام وغير ناس للصوم أفطر، وعليه القضاء فورا والتوبة لأنه وقع في معصية كبيرة والكفارة. أما من تقيأ مغلوبا كما ذكرت ولم يبلع شيئا من القيء متعمدا ولا من الريق المتنجس فهذا لا يفطر. والردة كما قلت مفطرة، فمن سب الله أو نبيا من الأنبياء أو نسب لله الجوارح والأعضاء أو المكان والجهة فهذه ردة يعني كفر تفسد الصوم، وعلى هذا الشخص أن يتشهد فورا وأن يمسك بقية النهار وأن يقضي هذا اليوم. أما بالنسبة للبلغم، كثير من الناس يسألون عن البلغم. البلغم لا يفطر إن ابتلعه من الداخل لا من الظاهر. شو يعني من الداخل لا من الظاهر؟ إذا واحد وصل عنده البلغم إلى ما قبل الحاء، قبل مخرج الحاء، هذا يسمى من الداخل. أما إذا وصل إلى مخرج الحاء وابتلعه عمدا هذا أخذه من الظاهر فهذا مفطر، يعني أفطر بذلك. فإذا وصل إلى مخرج الخاء، على قول عند الشافعية إذا وصل إلى مخرج الخاء فابتلعه عمدا أفطر في مذهب الشافعي، ولم يفطر عند مالك وأبي حنيفة رضي الله عن الجميع. ويجب عليه على الصائم أيضا أن يمسك عن إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح، فإن هذا من المفطرات. والمنفذ المفتوح الفم والأنف والقبل والدبر. أما بالنسبة للأذن ففيها خلاف، يعني بعض العلماء قالوا منفذ مفتوح وبعض العلماء قالوا منفذ غير مفتوح، فعلى هذا يكون الحكم والتفصيل. أما الإبرة في العضل أو تحت الجلد أو في العرق، في عرق الدم يعني، ف فهذه ليست منافذ مفتوحة، العروق ليست منافذ مفتوحة، أخذها الشخص، أدخلت على الإبرة من الجلد أو من العضل، فهذا لا يعد مفطرا. وهذا الحكم متفق عليه، يعني ما فيه خلاف. أما من جن أصابه الجنون يعني ولو لحظة في أثناء النهار فقد فسد صومه، وكذلك إذا أغمي عليه كل النهار فيفسد صومه أيضا، أما إذا أغمي عليه بعض النهار فلا يفسد الصوم. أما الشخص إذا نام كل النهار لا يفسد صومه. بعض الناس يأكلون طعام السحور ثم ينامون ويستغرقون في النوم من وقت السحور إلى ما بعد الغروب، فهذا صومه صحيح. أحسن الله إليك. آمين. فضيلة الشيخ، ما هي الأيام التي لا يصح صومها؟ نعم، يوجد أيام لا يصح صومها ولا يجوز أن تصام. العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان اليومان لا يجوز أن يصاما. كذلك أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، لأن العيد يوم واحد فقط. وكذلك الحكم بالنسبة للنصف الأخير من شعبان، إذا كان الشخص ليس له عادة أن يصوم، ليس له عادة أن يصوم الاثنين والخميس، وليس عنده قضاء وليس عنده نذر، فهذا لا يخصص صوم النصف الأخير من شعبان بالنافلة. ويوم الشك أيضا إلا إذا وصله بما قبله، يعني إذا شخص صام النصف من شعبان ثم وصل الصيام إلى آخر يوم حتى إلى يوم الشك فهذا يجوز. أو إذا كان يصوم النصف الأخير من شعبان لقضاء أو كفارة أو نذر أو لورد كما قلت اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس فهذا يجوز. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي، نرجو ذكر أيام يستحب صومها. يسن صوم الاثنين والخميس، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الاثنين والخميس والسبت والأحد. ويسن صوم عرفة، يوم عرفة لغير الحجاج، وعاشوراء وتاسعاء، يعني اليوم الذي قبل عاشوراء، والأيام البيض وهي الثالث عشر من الشهر العربي وتالياه، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه تسمى الأيام البيض. ويسن أن يصوم الشخص ستة أيام من شوال، ويسن أن تكون متتابعة، يعني في اليوم التالي من شوال، اليوم الثاني من شوال بعد العيد يعني، هذه يستحب أن تصام ستة أيام متوالية. ويكره إفراد الجمعة بالصوم، يكره أن يفرد الشخص الجمعة بالصوم، يعني يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. ومن بدأ بصوم تطوع أو صلاة تطوع فله قطعهما ولا قضاء عليه، يعني ليس عليه معصية إذا قطع صيام النفل، لكن الأحسن أن لا يقطع بلا سبب. ومن بدأ بقضاء حرم عليه قطعه، إذا شخص بدأ بصوم قضاء لا يجوز له أن يقطعه، كذلك في الصلاة لا يجوز أن تقطع صلاة القضاء. أكرمك الله. آمين. سيدي، بعض الناس يكثرون من الاعتكاف في المسجد في رمضان، متى يستحب الاعتكاف في المسجد؟ هو الاعتكاف في المسجد مستحب في كل وقت، كلما دخلت المسجد وصليت فريضة مثلا أو صليت تحية المسجد يستحب لك أن تنوي الاعتكاف. ومعنى الاعتكاف اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة، يعني تقول في قلبك نويت الاعتكاف لله تعالى. وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر، يعني يستحب أن يعتكف الشخص في العشر الأواخر من رمضان حتى أن يبيت في المسجد أيضا لطلب ليلة القدر. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، يعني ليس في المصلى، والجامع أولى. الناس الآن لا تعرف ما الفرق بين المسجد والجامع، فالأصل المسجد المكان الذي وقف لتصلى فيه الصلوات الخمس، والجامع المكان الذي تصلى فيه الجمعة. فالآن مساجد مثلا لبنان وسوريا والأردن، هذه كل واحد منها يسمى مسجدا جامعا، لأنه تصلى فيه الصلوات الخمس وتصلى الجمعة أيضا. فإذا اعتكف في المسجد أو في الجامع هذا صحيح، أما في المصلى لا يصح. كذلك لا يصح في البيت، بعض الناس يقولون نعمل اعتكافا في البيت، هذا لا يصح. ويشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، يعني ولو مقدار سبحان الله جلس قليلا بعد أن صلى هذا يسمى عكوفا. ويصح اعتكاف المفطر، يعني ليس شرطا أن يكون الصائم فقط هو الذي يعتكف، لا. وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي، متى تصلى صلاة العيد؟ هي صلاة العيد سنة وتشرع جماعة، يعني الأحسن أن تصلى جماعة، ويستطيع الشخص أن يصليها منفردا، وتسن للمنفرد، يعني لو صلىها منفردا تصح، والعبد والمرأة والمسافر، ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد. والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء الذي هو علامة دخول الظهر، أي بين طلوع الشمس ودخول وقت الظهر، ويسن تأخيرها لترتفع الشمس قدر رمح، أي 7 أذرع، وذلك بعد الشروق بنحو 3/4 ساعة. وصلاة العيد 2 ركعات، يأتي بدعاء الافتتاح، هذا الدعاء المعروف، ثم 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استحبابا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ويتم ركعته ويكبر في الركعة الثانية 5 قبل القراءة، ويرفع يديه في الجميع، يعني كمان استحبابا. وليست هذه التكبيرات فرضا، ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، يعني لا يعود إلى التكبيرات. ويستحب قراءة قاف، يعني يستحب أن يقرأ سورة قاف بعد الفاتحة في الأولى، وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا. ويسن بعد صلاة العيد خطبتان أركانهما كأركان الخطبتين في الجمعة. ويستحب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرقات والمساجد والأسواق برفع الصوت، وهذه عادة حسنة وتركها كثير من الناس، يعني حتى في البيوت يستحب أن يقول الشخص الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومعنى الله أكبر، الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة، ليس معناه أن الله كبير في الحجم، لا، الحجم لا يجوز على الله. وصيغة التكبير المحبوبة المستحبة، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يزيد كبيرا بعد كلمة الله أكبر، وأن يقول والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي، سؤالي الآن، ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين هي صلاة مستحبة مسنونة، تصلى بعد صلاة المغرب وقبل العشاء، وتصلى 2 ركعات أو 4 أو 6 أو 8 ركعات. وقال بعض العلماء صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وذلك لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال يعني أولاد النوق، ترمض يعني تتأثر من حرارة الشمس، هذا معناه، وهذا بعد ارتفاع الشمس يكون قدر 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة تقريبا. وصلاة الضحى عدد ركعاتها كذلك 2 أو 4 أو 6 أو 8، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما قلت، أي بعد شروقها بنحو 1/3 ساعة إلى الاستواء، إلى أن تصير الشمس في وسط السماء. أحسن الله إليك. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ بما أننا تكلمنا الحمد لله اليوم عن أحكام تتعلق برمضان، فنقول عن صلاة التراويح، هي 20 ركعة التي تصلى في الليل بعد العشاء في رمضان، وسميت بذلك، يعني سميت صلاة التراويح بذلك لأن أهل مكة كل 4 ركعات كانوا يستريحون ويطوفون حول الكعبة، وكان أهل المدينة يصلون 36 ركعة تعويضا عما يفوتهم من الطواف. ما شاء الله. فاليوم من أراد أن يصلي أقل من 20 ركعة لا يقول أصلي التراويح، إنما ماذا يقول؟ يقول أصلي قيام رمضان، يعني يقول أصلي 2 ركعات من قيام رمضان. أما إذا كان ناويا أن يصلي 20 فيقول أصلي 2 من التراويح، بل ليقول الشخص إذن أصلي 2 من قيام رمضان، وإذا أراد أن يصلي 20 يقول أصلي 2 من التراويح إلى أن يتم 20. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. بارك الله بك. آمين.